يسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر. يعني معناه سلمك الله أنه مثلا إيش يسن أنه قبل أن يخرج لصلاة العيد بالفطر أنه يأكل، والأفضل يأكل تمرات وتكون على وتر 3 5 7 والأفضل تكون 3. هذا ليتميز هذا اليوم يوم الفطر يوم العيد يتميز عن سابقه الذي هو أمس كان الصيام، حتى تميز بين هذا وهذا، تميز بأن هذا يوم أكل ويوم إفطار، فأن تحقق هذا اليوم بأنه يوم فطر بخلاف اليوم الذي قبله فهو يوم صوم. فيستحب الإنسان قبل الذهاب إلى الصلاة أنه يأكل إن حصل تمر أكل تمر ولا حلوى وإلا شرب يعني قليلا مما. قال ويسن أكله قبل الخروج لصلاة الفطر، والأفض تمرات وترا، الوتر واحدة وتر والثلاث وتر والخمس وتر والسبع وتر، الأفضل أن تكون أقل شيء 3 تمرات. وأما عيد الأضحى فيسن الإمساك، يسن أن الإنسان لا يأكل. لما؟ قال حتى يأكل من أضحيته، حتى يأكل من أضحيته، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وآية أخرى وأطعموا القانع والمعتر. فالإنسان حتى إذا رجع يأكل، والأفضل يأكل من كبد أضحيته، الكبد هذه دم وهذه طعام خفيف، إذا أخذ له 3 قطع أو أكثر أو أقل، يعني بعدها يكون من أضحيته، حقق أنه أكل منها كما أمر الله فكلوا منها، وحقق أيضا المصلحة. وكون الإنسان يأكل التمرات قبل الذهاب لصلاة الفجر لصلاة العيد يوم الفطر، هذا لأن التمر هذا الإنسان ما دام صائما بعد الليل، يعني الصيام هذا والامتناع عن الأكل هذا يوجب إيش؟ يوجب أن الجسم أنه يعني محتاج إلى مثلا إلى سكريات ونشويات وأشياء، أكثر ما يسعفه التمر، أكثر ما يسعف البدن ويقويه ويجري في دمه أكثر ما يكون هو التمر، إن حصل رطب رطب وما حصل رطب يكون تمرات. ولهذا يستحب له أنه إيش أنه يأكل. فإذا كان لا يضحي فهو مخير بين الأكل وعدم الأكل. يقال وتكره صلاة العيد في جامع بلا عذر كخوف ومطر إلا بمكة المكشرفة فلا يصلى بالصحراء. ويسن للإمام أن يستخلف على الضعفة، يعني عاد إذا صلى والناس صلاة العيد بالصحراء ففي عجزة ما يستطيعون الذهاب، وربما ما عندهم مراكب ولا عندهم، ويبعد عليهم ويشق عليهم المشي، هذول الأفضل إن الإمام، والمراد بالإمام يعني القائم بالصلوات والقائم بالعبادات، إنه يستخلف بالجامع من يصلي بالمتخلفين، هؤلاء العجزة الذين لا يستطيعون أن يذهبون يصلي فيهم. أين؟ ويخرج الإمام ندبا ويخرج مصلي في صلاة العيد على أحسن حال لابس أجمل ثيابه، يعني إن الإنسان في يوم العيد هذا يوم زينة، يوم العيد هو يوم زينة للمسلمين، فينبغي أن الإنسان يتجمل وينبغي يتنظف وينبغي يعني يغتسل ويتطيب ويخرج على أحسن حال، هذا فيه مباهات للمسلمين، وفيه إظهار لها الشعيرة، وفيه يعني وهو يوم فرح ويوم سرور، فلا ينبغي للإنسان أنه لا بد أن يميزه عن غيره، يلبس أحسن ما يجد، أو لازم أن يكون جديد وله لازم أن يكون يعني مما يسر الله، بس يكون من أفضل ما عنده، من أفضل ما يكون لديه. قالوا إلا المعتكف، المعتكف إن يخرج في ثياب اعتكافه، يعني إذا كان الإنسان معتكف العشر الأواخر من رمضان ثم أراد أن يخرج إلى صلاة العيد فيخرج في ثيابه، لأن ثياب الاعتكاف وإن كانت وسخة ودنسة إلا أنها أثر عبادة يخرج فيها. وبعض العلماء يقولون لا، حتى المعتكف انتهى اعتكافه بغروب الشمس، الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس، إذا دخلت ليلة العيد انتهى الاعتكاف، انتهى الاعتكاف، ما يستمر الاعتكاف إلى صلاة العيد، يستحب له أن يذهب ويستريح ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثياب حتى المعتكف، هذا هو الراجح. ويسن أن يبكر، ما يتخلف حتى تفوته الصلاة أو تفوته الخطبة أو يفوته، لا، يسن للمصلي أنه يتقدم حتى يقرب من الإمام ويكثر جلوسه، يكثر جلوسه في المصلى، جلوسه ينتظر الصلاة كأنه في صلاة، ما دام أنه ينتظر الصلاة فكأنه في صلاة، فالمستحب أنه يبكر إليها ويجلس ويذكر الله تبارك وتعالى ويكبر، لأن التكبير مستحب ليلة العيد، ليلة العيد يستحب فيها التكبير سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، يكبر حتى تفرغ الصلاة وهو يكبر، فإذا ذهب إلى مسجد العيد يكون في تكبير وتهليل حتى تنتهي الصلاة، فإذا بكر وتقدم وقرب من الإمام وهو في ذكر الله وتكبير الله هذه زيادة أجر كبير. أين ويسن أن يتأخر الإمام، يتأخر الإمام يستحب له التأخير، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ما هو اللي ينتظر الناس، هم الذين ينتظرونه، فالإمام يستحب له التأخير، وهو بتأخره كأنه حصل الأجر، حصل أجر المتقدمين، لأن هذا هو المشروع في حقه، المشروع في حقه هو التأخير. خلاص طيب، وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أهل البادية الآن إذا كان عددهم كبيرا وبنوا مسجدا، هل يجوز لهم أن يصلوا بالمسجد جمعة وعيد أم لا؟ إذا كان أنهم ساكنين في الخيام أو في بيوت الشعب فهذا لا يجوز لهم أن يصلوا، ما يجوز لهم يصلوا، ولا يجوز لهم انهم يبنوا مسجد، يصلوا يخطون لهم مكان او يسووا لهم بيت شعر او نحو ذلك يصلوا فيها الصلوات، ولكنهم لا يصلوا فيه لا عيد ولا جمعة، ما هي مشروعة في حقه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قدم لنا طعام في الطائرة ولا ندري هل هو لحم جزور ام بقر، يقول: وكنت متوضئا وصليت بدون إعادة الوضوء، فهل يجب علي أن أسأل عن اللحم أم لا؟ ما يجب عليه، الأصل كمال الطهارة، والأصل الطهارة في ذلك، فلا يجوز، إن سأل لا بأس، لكن إذا صلى لا يعيد الصلاة إلا إن علم أنها لحم جزور يعيد الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم النظر إلى النساء الأجنبيات؟ ما يجوز للرجال أن ينظروا إلى الأجنبيات، الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وإذا نظر إليها مرة فلا يعيد النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لك الأولى وليس لك الثانية، لك الأولى لأنك ما قصدتها، وقعت على عينك من دون قصد، والإثم لا يقع إلا على القصد، أما إذا عادت النظر فأنت قصدت النظر أثمت في ذلك. يقول: وهل تعمد النظر يبطل الوضوء أم ما لا؟ يبطل الوضوء النظر إلى الأجنبية ولو بشهوة ما يبطل الوضوء، محرم هو لكنه لا يبطل الوضوء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، تحريك السبابة في التشهد هل يكون من بدايته حتى نهايته، وهل يستمر في ذلك أم لا؟ هذا هو الراجح، الراجح أن الإنسان إذا أنه لا يعقد يده اليمنى إلا في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني، يعقد اليدين، يجمع الخنصر والبنصر يضمهم إلى الكف، ويحلق بين الإبهام والوسطى، ويعد السباحة يعدها للتشهد، ويكون هذا في التشهدين في أول الجلوس إلى آخره. أما حديث أنه في كل جلسة إذا جلست للصلاة فهو مقيد بحديث إذا جلست للتشهد، الحديث يقيد بعضها بعض، إذا جاءنا حديث مطلق وحديث مقيد حملنا المطلق على المقيد وقيدناه، هذا هو عمل المحدثين، وهذا هو عمل يعني فقهاء الحديث، يقيدون هذا بهذا ولا يأخذون إذا أخذت بهذا أهملت الباقي. يقول: وهل أحرك الأصبع في اختلف العلماء من جهة تحريك السبابة هل هو يحرك هذا أم لا يحركها، فيه خلاف بين أهل، بعضهم قال إنه لا يحركها وإنما يشير بها فقط، وبعضهم قال إنه يحركها، الراجح عدم التحريك إلا عند التشهد عند ذكر الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم فيما يسمى بالبنوك الإسلامية، وهل ما يأتي منها من عائد هل هو حلال أم حرام؟ البنوك الإسلامية إذا كانت مثلا تأخذ النقود من الناس لأحد أمرين، إما أنه وكيلة عن صاحب رأس المال تستعمله في مشاريع وتستعمله في أشياء كذا ولها نسبة عن توكلها، هذا جائز لا بس، أو أنها تأخذها على وجه المرابحة، على وجه المضاربة، يعني لها نسبة من الربح تأخذ من هذا الرجل، رجل لا يستطيع مثلا يعمل فيه أو كذا أو مشغول عنه تأخذه ثم هي تعمل فيه مشاريع ويكون لها نسبة من الربح، أيضا هذا جائز. أما إذا أخذ وعمل فيه مرابات، يعني تأخذه مثلا لتقرضه بفوائد، هذا ربا ولا يجوز، حرام، هذا هو الربا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ترفع الأيدي في التكبير في صلاة الجنازة في كل تكبيرة أم في الأولى فقط؟ هذا هو الأفضل، لأن ورد في حديث في مسند الإمام أحمد وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبير، يرفع يديه عند كل تكبير، وهذا يشمل صلاة الجنازة ويشمل الصلوات الفرض والغيره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص يكذب من أجل الدعوة ويستمر في ذلك في منهجه ويدعي بأن ذلك من أجل الدعوة والترغيب في الخير، فما حكم ذلك؟ إذا كانت نيته كذا ما أجور إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل البسملة في الصلاة في قراءة سورة الفاتحة لازمة أم لا؟ هذه اختلف العلماء فيها، يعني قراءة البسملة مع الفاتحة اختلف العلماء فيها، واختلافهم مبني على هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. مذهب الإمام الشافعي أنها آية من الفاتحة، وإذا كان يرى أنها آية من الفاتحة معناه يجب قراءتها ورفع الصوت بها، وإذا قلنا إنها لا، إنها نزلت للفصل بين السور وأنها ليست من الفاتحة، فهذا فإنها يعني قراءتها ليست بواجبة وإنما هي السنة، وهذا هو الراجح. الراجح أن قراءة البسملة مع الفاتحة أنه أمر مستحب وليس بواجب لأنها ليست من الفاتحة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من ارتكب محذورا من محظورات الإحرام ماذا يترتب عليه إن كان جاهلا أو ناسيا، وإن كان طفلا هل يترتب على والده شيء؟ العلماء يجبون عليه الشيء، ومذهب شيخ الإسلام وكثير منهم يقولون أن الإنسان إذا فعل المحظور ناسي أو جاهل أنه ليس عليه شيء. الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. فالراجح أن الإنسان إذا فعل الشيء من غير تعمد وإنما هو عن طريق الجهل أو عن طريق النسيان أنه لا يجب عليه شيء، هذا هو الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة؟ ما يجوز، المرأة جمالها وذا في وجهها، في وجهها، هذا فلا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الأجانب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وجب علي غسل الجنابة في يوم الجمعة ثم اغتسلت لكني نسيت أن أنوي غسل الجنابة، ثم صليت صلاة الجمعة، ثم بعد صلاة الجمعة اغتسلت بنية الجنابة، فما حكم صلاة الجمعة؟ صلاة صحيح، لأن غسل الجمعة غسل مشروع، غسل مشروع دخل فيه غسل الجنابة، يجزي هذا عن هذا، عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى، جاي صلاة صحيح. يقول: وما الحكم لو أني لم أنوي غسل الجنابة؟ لو ما نوى غسل الجنابة نوس بس عن الجمعة ما ارتفعت الجنابة، إنما الأعمال بالنيات على حسب النية. لو مثلا هو مبتكر أن عليه جنابه ويريد غسل الجمعة، قال: لا أنا أغتسل للجمعة بعد ذلك أغتسل للجنابة، نقول غسل الجنابة لم يرتفع لأنك أخرجته عن نيتك. يقول: فماذا أفعل الآن بصلاة الجمعة؟ لا، هو صلاة الجمعة الصحيحة إذا كان إنه ما ذكر الجنابة إلا بعد الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أعتمر عن والدي فماذا أفعل؟ يخرج للتنعيم ويعتمر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيفية متابعة الإمام في صلاة الجنازة لمن فاتته تكبيرتين منها، ومتى يقرأ الفاتحة ويدعو للميت في هذه الحالة؟ إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة والإنسان فاته تكبيرات يكبرها واحدة بعد الأخرى لو ما قرأ شيء، وإذا أدرك شيء يبتدي بالفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للميت، ولو كان مثلا بين تكبيرتين اثنتين يعمل هكذا. أما التكبير فيفعله إذا رفعت الجنازة، قبل أن ترفع الجنازة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا انتهيت من صلاة العيد فهل يشرع لي أن أصلي الإشراق أم لا؟ يقولون إنه لا يستحب أو يكره صلاة في مسجد العيد أن تصلى قبل الصلاة أو بعدها، لا، إذا ذهب إلى أهله يصلي، إذا عاد مرة أخرى إلى صلاة إلى مسجد العيد صلي، وأما ما دام في صلاة العيد فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل لبس ثياب الإحرام ولكن بقي عليه بعض الثياب فأدى العمرة ثم تذكر، فماذا عليه؟ إيش عليه؟ إيش نسي إيه؟ يقول: نسي بعض الثياب عليه، ما يخلعها ولا عليه شيء، يخلع الثياب إذا كانت مخيط يخلعها وليس عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، صلى إمام صلاة العيد وكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة مباشرة، وفي الركعة الثانية قام وكبر خمسا بعد تكبيرة القيام، فما الحكم في التكبيرات التي لم يذكرها أولا بعد تكبيرة الإحرام؟ صلاته صحيحة، لأن التكبيرات سنة. التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في صلاة العيد هذه سنة ليست بواجبة، لو تركها عمدا صح الصلاة، فإذا فاتت عليه ما عليه شيء. إذا يعني بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، أو بعد التكبيرة الأولى بالركعة الثانية تكبيرة الانتقال، التكبيرات بعد هاتين التكبيرتين هذه سنة وليست بواجبة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل يتجول في السوق ويجمع الزبائن ويأتي بهم إلى أحد التجار على أن يعطيه عن كل زبون مبلغا معلوما بينهما، هذا جائز، لكن ما يجوز له إذا رأى مثلا أنه وقف عند دكان أو يقلب سلعة دكان آخر أنه يجذبه إلى الدكان ذاك، ما يجوز. ما دام أنه في السوق لا بأس، وأما إذا كان عند صاحب دكان آخر يجذبه، هذا البيع على بيع أخي المنهي عنه، هذا بيع على بيع أخي ما يجوز. فإذا كان إلى الآن بس يتجول أو نزل من السيارة ليدخل السوق وقال هنا ذا، لا بس جاهز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل اشترى سلعة بثمن معين ثم جعلها في السوق، وبعد أيام نزل سعرها في السوق بربع أو نصف، فهل يجوز له أن يسحبها من السوق حتى يرجع ثمنها الأول، أم يبيعها الآن بسعر السوق، أم يتركها في السوق بسعرها السابق إلى أن يعود؟ يتركها لا بأس، إنه يتربص وينتظر حتى أنه إيش يرتفع سعرها مرة أخرى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، طفلان أديا الطواف حول الكعبة ولم يسعيا بين الصفا والمروة ولبسا المخيط ثم بعد ذلك سعوا، فما حكم طوافهم؟ صحيح، ما يشترط الموالاة، الموالاة بين الطواف والسعي غير شرط. يجوز للإنسان أنه يطوف ويذهب إلى بيته ويتريح وكذا ثم بعد ذلك يسعى، يجوز هذا. يقول: وما حكم لبسهما للمخيط؟ لبس المخيط هذا لا يجوز، يجب خلع ما عليهم إذا كانوا ذكور، يخلع اللي عليهم ويلبسان ثياب الإحرام ويسعيان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكو من آلام في رأسي وأنا أعيش في أوروبا، يقول: ولا بد من أن أخذ الدواء باستمرار على طول الحياة، فماذا أفعل في رمضان؟ إذا كان أنه يعني عليه ضرر فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا يصوم، ما يصوم إذا كان هكذا، وأنه مرض مزمن على طول الحياة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من أدرك الإمام قبل أن يسلم فهل له جمعة أم لا؟ ليست له جمعة، إذا الإنسان دخل مع الإمام في صلاة الجمعة بعدما رفع من الركعة الثانية فقد فاتت عليه الجمعة، يصليها ظهر، ينويها ظهرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتكبير في يوم العيد، بعض المساجد يكبرون على شكل جماعي وهيئة غريبة، فما حكم ذلك في الشرع؟ هذا من الذي قلنا أنه ما يستحب، هذا من الصحابة كانوا يكبرون، لكن ما يكبرون على هذه الكيفية، بأنهم مثلا يكبرون يعني بلسان واحد جماع، يكبر كل واحد يكبر على، نعم يرفعون أصواتهم بالتكبير ولكنهم لا يكبرون جماعيا، كل واحد يكبر على نفسه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تغتسل من الجنابة وشعرها على ضفائر؟ شعرها إيه؟ تقول وشعرها على ضفائر. يجوز. أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أشد شعر رأسي، فالنبي أذن لها أنها تغتسل من الجنابة ولو كان شعرها مشدود، يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في تعدد الزوجات، وما حكم ذلك إذا دون علم الزوجة؟ جائز سواء علمت أو لم تعلم، ما يشترط رضاها، ما يشترط رضا الثانية. يجوز الإنسان يتزوج ما واحدة ومثنى وثلاثة وربع، هذا مباح له، خصوصا عند الحاجة. عند الحاجة إذا كانت مثلا الواحدة لا تعفه ولا تكفيه يتزوج.